حتى يستفيد منه الآخر. جزاك الله خيرا. إذا أخي فؤاد، الدرس الآن يسجل، يمكنك بعد ذلك التواصل مع الإخوة و يعني الاستفادة من التسجيل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، وإياكم يا فكر وإياكم. طيب هنا يقول: وبمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، يعني أن من أسباب الغسل مغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، لكن قوله هنا مغيب الحشفة في الفرج، الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. فدل ذلك على أنه الحديث موطأ الصحيحين في غيره. وأما الحديث الآخر: إنما الماء من الماء، وترك الاغتسال من عدم الإنزال، فهذا أمر قد نسخ ولم يعد مشروعا. هذا الأمر قد نسخ ولم يعد مشروعا. هنا فائدة مهمة. الفقهاء يتحدثون عن صور شرعية وصور غير شرعية. الصورة الشرعية الوحيدة لمغيب الحشفة في الفرج هي أن تغيب حشفة الرجل في فرج زوجته فقط. فكل مغيب حشفة في أي فرج آخر فهو إما الزنا أو لواط، وهو محرم بل من كبائر الذنوب والمعاصي. واضح؟ لكن هذا الأمر وإن كان محرما فإنه يترتب عليه حكم فقهي. فإذا غابت الحشفة في أي فرج، قبلا كان أم دبرا، من رجل كان أم امرأة، فيترتب من حي كان أم من ميت، فيترتب على ذلك وجوب الاغتسال. هل الكلام واضح؟ ثم بعد ذلك تترتب أحكام أخرى سيأتي على ذكرها الآن الشيخ رحمه الله. هذا الكلام واضح؟ طيب جيد. إذن قال بعد ذلك: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم وإذا رأت إلى آخره. إذن هذه تسمى نتائج مغيب الحشفة في الفرج. الصورة الأولى قال: الغسل يوجب الغسل، يوجب الغسل. صح. إذا هب أن رجلا داعب زوجته وفعل كل شيء لكنه لم ينزل ولم تغب حشفته في الفرج، مع أنه فقط أدخله بين رجليها، أدخله لكنه لم يدخله في الفرج. هل عليه غسل أم لا؟ ليس عليه غسل، واضح جدا. هي صديقته مثلا. هما غير متزوجين، نام معها في نفس السرير، فعل كل شيء، لكنه لم يدخل الحشب، لم يغيم الحشبة في الفرج، إنما فقط وأدخله فقط بين الرجلين. هل عليه الحد؟ والحد هنا للمتزوج أو لغير المحصن عليه جلد مئة، جلد مئة. هل يجب عليه الحد أم فقط مجرد تعزير عقوبة دون الحد؟ مع أنه فعل هذه الأمور كلها، ماذا عليه؟ تسمعوني؟ تعزير فقط. نعم تعزير فقط. طيب شخص تزوج امرأة وقبلها وداعبها وفعل كل شيء، لكنه لم يدخل الحشفة في الفرج، ثم قرر أن يطلقها، قرر أن يطلقها، كم عليه أن يعطيها من الصداق؟ هل يجب أن يعطيها الصداق كاملا أم نصف الصداق؟ هل يجب عليه أن يعطيها الصداق كاملا أم فقط نصف الصداق؟ يجب أن يعطيها فقط نصف الصداق. لا، لأنه لم يدخل الحشفة في الفرج، فإذا لا يجب لها الصداق كاملا. هنا يقول عليها ويوجب الحد ويوجب الصداق. فهمت؟ واضح؟ جيد. رابعا، طيب قال ويحصن الزوجين، يحصن الزوجين. انتبه، رجل تزوج امرأة، عقد عليها وهي أول زوجة له، وفعل كل شيء إلا أنه لم يدخل الحشفة في الفرج، لم يغيب الحشفة في الفرج، ثم طلقها، ثم زنى، نسأل الله العافية، ثم زنى بعد ذلك بامرأة أخرى، هل عقوبته الرجم أم فقط الجلد؟ هل عقوبته الرجم أم فقط الجلد؟ ما هي عقوبته، الرجم أم الجلد؟ شخص تزوج، شخص تزوج، عقد على امرأة، he got engaged to a woman, okay, and then he slept with her, he did all what a man does with his wife. عليكم السلام الله، عليكم السلام الله. But he didn't, his penis didn't enter her vagina. And then he divorced her. And then he commits, he fornicated with another woman. What is his punishment? Does he deserve to be stoned to death or only lashed 100 lashes? جيد، ممتاز، واضح. إذن الصورة واضحة الآن. الصورة واضحة الآن الحمد لله. طيب إذن ويحصن الزوجين، والتحصين بماذا يكون؟ يكون بالدخول، ويكون بمغيب الحشفة في الفرج. إذا لم تغيب الحشفة في الفرج، في حتى الفقهاء يقولون يجب أن تغيب الحشفة في الفرج بطريقة شرعية، يعني حتى لو غيبها بطريقة غير شرعية كأن يكون في نهار رمضان وهما صائمان، هذا لا يعد تحصينا. الفقه دقيق، ليس من العبث، وليس الحكم فيه كلاما هكذا يقال من غير أن يكون مدققا محررا. لذلك من تكلم في الفقه من غير علم وقع في الكثير من الأخطاء، لأنه لا يتنبه لهذه الدقائق العلمية. قال خامسا: ويحل المطلقة لزوجها. إذا نام الرجل، إذا المطلقة تزوجت شخصا آخر، وهذا واضح جدا. رفاعة القرظي لما جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة قد طلقني ونكحت عبد الرحمن بن الزبير، ليس الزبير، الزبير، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، تكني على أنه يعني لا لم يصل إليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، يعني زوجك الأول الذي طلق ثلاث طلقات؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا يمكنها أن ترجع إلى زوجها الذي طلق ثلاث تطليقات إلا إذا جامعها زوجها الثاني، وذلك بمغيب الحشفة في الفرج. واضح؟ أما إذا لم يكن ذلك فلا تحل لزوجها الأول، لا تحل لزوجها الأول. قال: ويفسد الحج. ويفسد الحج، بمعنى أنه إذا جامع زوجته في الحج قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة، وغاب الحشفة في الفرج، فإن الحج يصبح باطلا. وهذا بصرف النظر عن كون الحج فرضا أو نفلا، وبصرف النظر عن كون هذا الفعل عمدا أو نسيانا، وهذا إذا وقع قبل الوقوف بعرفة. ويجب عليه أن يتمادى في حجه الفاسد ويعيده في السنة القابلة. إذن يجب عليه أن يستمر في هذا الحج الفاسد عقوبة له مع أنه باطل، ويعيده في السنة القابلة هو وإياها. طبعا يفرق بين الزوجين حتى لا يقع ثانية في نفس المشكلة التي وقع فيها. واضح؟ واضح؟ قال: ويفسد الصوم. ويفسد، أرأيت كيف أن مغيب الحشفة في الفرج لها نتائج كثيرة وخيمة. ويفسد الصوم، ولا يضر أن يكون هذا الصوم فرضا أو نفلا، لا يلزم أن يكون فرضا أو نفلا، لكن إذا فعله عمدا في صوم نفل، إذا فعله عمدا في صوم نفل فإنه يلزمه القضاء والكفارة. أما في صوم، أيضا صوم الكفار، وأما في صوم النافلة فلا يلزمه، يلزمه القضاء فقط على المذهب. وأما إذا فعله نسيانا فعليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون الكفارة. إذن من جامع زوجته وغابت حشفته في فرجها في نهار رمضان أو في صيام كفارة من الكفارات، صيام نذر، صيام كفارة أو ما إلى ذلك، فعندئذ يجب عليه أن يعيد. وفي صيام الواجب، صيام الواجب عليه القضاء والكفارة إذا فعله عامدا ذاكرا. والقضاء فقط إذا فعله ناسيا. فإذا هذه كلها سبع، هذه سبعة أشياء إذا فعلها الإنسان وهو إذا فعلها، إذا غابت حشمته الفرج فإنها تستلزم هذه الأشياء السبعة. وأما ما يتعلق بالحيض فقد قال: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في عدة الاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 أيام فيكون حيضا مؤتنفا. ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي وتحيا زوجها. طيب انظر هذه مسألة، وإذا انقطع دم النفساء وإن كانت قرب الولادة تسلم وصلت، وإذا تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتطهر. انظر حتى تفهم رجاء انتبه لهذه النقطة، سأفصل لك هذه المسألة. الصورة الأولى فتاة بلغت للتو فبقي ينزل عليها الدم، فمتى تنقطع؟ متى تنقطع؟ تعده ليس حيضا إذا طال إلى أن فات 15 يوما. إذا أقصى الدم 15 يوما. فإن انقطع قبل ذلك ولو للحظة، بمعنى نزل طول اليوم لم يأتي ثانية، فعندئذ تغتسل وتصلي وتعد نفسها طاهرة. واضحة هذه الصورة الأولى؟ واضحة هذه الصورة الأولى؟ هذه واضحة هذه الصورة واضحة. طيب الصورة الثانية، فتاة أو امرأة نزل عليها الدم ثم هذا الدم بقي يومين ثم انقطع لمدة أيام، ثم انقطع ثم جاء ونزل ثانية ثم انقطع، وهكذا يعني يتقطع طول الوقت. ففي هذه الحالة هذه تسمى الملفقة. الملفقة ما تفعل؟ في الوقت الذي ينزل عليها الدم فإنها تجلس عن الصلاة ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، وفي الوقت الذي ينقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم إلى أن يطول الأمر لمدة 15 يوما فتعد ذلك استحاضة. ولكن هذا الوقت كله معنى أنه مثلا بقيت أسبوعا، وخلال هذا الأسبوع أيام نزل فيها الدم وأيام لم ينزل فيها الدم، فهذا الأسبوع كله يعد في العدة والاستباء حيضة واحدة ولا يعد حيضات. هذا هو مشهور المذهب، ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين وهو مذهب الحنفية أن هذا، وهو قول ابن رشد الحفيد الفيلسوف في بداية المجتهد، قال الصواب أن هذا كله دم واحد، حيضة واحدة، وفي الأوقات الذي لا تنزل لم ينزل فيه الدم وهي ما زالت حائضا، ولذلك كيف يعد هذا في الحيضة والاستبراء، في العدة والاستبراء حيضة واحدة وفي غيرها لا يعد حيضة واحدة؟ من الصواب أنه كله حيضة واحدة، فلا تغتسل ولا تصلي حتى تنتهي. وأما قوله حتى يبعد ما بين الدمين لمدة ثمانية أيام إلى تسعة أيام، فهذا هو المخالف لمشهور المذهب، لأن مشهور المذهب أن أقصى حد للحيض هو 15 يوما، وأقل الطهر هو 15 يوما، يعني نصف بالنصف، النصف بالنصف. وإلا من أين جاءت هذه سبعة أيام وثمانية أيام؟ ما يمكن هذا. واضح؟ هل الكلام واضح؟ إذن الصواب أنه بين الدمين، حتى نعد هذا حيضا وهذا حيضا، حيضين مختلفين، يجب أن يكون أقل ما يعني بينهما 15 يوما، أما أقل من ذلك فلا يعد، هذا يعد إما استحاضة أو إتماما للحيضة الأولى. واضح؟ هل هذا واضح؟ طيب، إذا هذا واضح الحمد لله. أما بالنسبة للمستحاضة، بالنسبة لل عفوا بالنسبة لل المستحاضة فإنها she prays when she cuts and she stops when it comes again. Yes, but I said that this opinion, although it's مشهور المذهب, but it's not the accepted opinion. The accepted opinion that Ibn Rushd, the philosopher who wrote بداية المجتهد, he chose the Hanafi opinion, which says that all this is one hayd. It can't be في العدة والاستبراء, or في العدة والاستبراء حيضا واحدا, ولكن في الغسل والصلاة حيضات متعددة. القروء إذا قلنا إنها الأطهار أو قلنا إنها الحيض, فلا يمكن أن نقول إن هذا الأسبوع الذي نزل عليها الدم يومين ثم طهرت يومين ثم نزل يومين ثم طهرت, نقول هذا كله ثلاث قروء. لا, هذا كله قروء واحد, هذا كله قرء واحد, وهو يعد قرءا واحدا في الاستبراء وفي الحيض وفي العدة. فالصواب أن نقول إنها لا تصلي ولا تصوم حتى لو لم ترى الدم في هذه الأيام, لأن هذه طبيعة الحيض قد يتقطع. أما بعد أن تنتهي وتخرج القصة البيضاء, وهو نوع ماء مثل الجير يخرج من فرج المرأة, أو الجفوف وهو أن تدخل قطرا أو ما إلى ذلك فيخرج جافا من يعني غير ليس فيه لون دم, فعندئذ المرأة تعد نفسها طاهرة وتغتسل وتصلي وانتهى حيضها. والعادة أن الحيض يكون من ثمانية أيام, من سبعة أيام, ستة أيام, هكذا يعني. هذا هو هذه العادة يعني. واضح؟ وأيضا بالنسبة لي المرأة التي ولدت النفساء، النفاس أقله لحظة، ينزل دم مباشرة مع الولد ثم ينتهي النفاس، وأقصاه عند المالكية والشافعية 60 يوما، وبقية جمهور الأمة يقولون 40 يوما. واختار هذا القول الإمام ابن عبد البر. ابن عبد البر قال لا، الصواب أنه 40، وهو الذي عليه الأحاديث والأدلة تدل على ذلك. والطب يعني يميل إلى، يعني حتى الطب يقول بشيء من هذا، يعني قد يستمر إلى 60 يوما. أنا قرأت الكتاب في الطب، وهذه مسائل حقيقة يرجع فيها إلى الأطباء. فإذا قال الأطباء يمكن المرأة أن تستمر 60 يوما، فنقول 60 يوم. ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هذه مسائل طبية وليس مسائل شرعية. والشرع يرجع إلى كل اختصاص ويسأله في علمه. واضح؟ فإذا إذا النفساء أيضا تستمر، غالبا النفساء لا تستمر أصلا 40 يوما، هذه أقصى ما يمكن أن تستمر، لكن هي يعني ينزل عليها الدم 15 يوما، 16، 20 يوما، وهكذا يعني. أمر يختلف. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم إن شاء الله. أما إذا زاد الدم عن 60 يوما فهذه تعد مستحاضة وليست حائضا، وعليها أن يعني تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا حرج في هذا كله. إذا كان هناك استفسار أو استفسار تفضل. بارك الله فيك، ويسعدني أن أجيب عن أسئلتك. والحمد لله رب العالمين. If you have any question, I will be happy to answer your question. تفضل أخي فؤاد. Yes. If a woman has her menses, it comes and then it goes away for like one day. Then comes back again. She can fast for that. Well, this is what I was trying to explain for you. No, those days, according to Mashhur al-Madhab, yes, she prays and she fasts that day. But according to the opinion of Ibn Rushd and the Hanafis, which is the most accepted opinion, all those days are one menstruation and she stops doing anything, prayer and fasting, in all those days. You see, did you understand what I want to say? So she doesn't pray and she doesn't fast. But Mashhur al-Madhab, it says no, she fasts and she prays. It is the majority among all the Madhab. Yes, the madhab. Yes, the madhab says she prays and she washes and she prays and she fasts. But this opinion, no, it's not the most accepted opinion. Yes. The mashur of the Maliki. Yes. The mashur is that she prays and she fasts. Yes. And this is called al-mulathiqa. Mulathiqa, that means she sues days with each other. For 10 hours. It's considered one day. Now we're talking about well, she's according to the Mashhur, actually, when she stops seeing the blood, when she stops seeing the blood for a long time, that means she is ta'ira. When the blood comes again, she is ha'id. Yes. But you know, anyone who knows women, he's going to know that all this is something like imagination. Because women are get confused a lot in these things. To say that in this direct point, she is now Tahira, or before that, things like that. Yes, that's true. That's true. Every woman knows herself. That's it. Okay, thank you very much. And تقبل الله صيامكم وقيامكم. See you, inshallah, next week. بحول الله تعالى. Subhanallah. Homosexuality, you mean Muslims or non-Muslims? Muslims are starting to accept homosexuality? A'udhu billah. Muslims are starting to be familiar with homosexuality? أعوذ بالله. إذا كان if fornication is forbidden, how can homosexuality be accepted? What's this based on an incident that occurred? What occurred? I don't understand. What's that? I never heard about that. What is that? Yeah, I heard about that. Of course I heard about that. But that's another story. I mean, that act that happened doesn't have anything to do with accepting accepting homosexuality. What does that have to do with that? If those people were killed because for any case, does that mean that what they did is legal? Well, that doesn't have anything to do with that. So Muslims have to be aware of this. Or else they're going to corrupt their religion. أعوذ بالله. No, Muslims have to stop strongly against those people. There is a priest in Sacramento that said, look what this priest said. He wished all or more than those were killed because he considers homosexuality against the Bible. So how can Muslims say what they said? Homosexuality is against it's against humanity. It's against the nature. And it's condemned in the Bible and in the Quran. That's it. There is nobody. You have to stop the argument about that. Don't let anybody argue about this. SubhanAllah, what did Sheikh Hamza say? Was he confused? Not only ijma, it's the Quran. It's something that is طيب إذا نستأذنكم إن شاء الله and إن شاء الله يعني هذه الغرفة الآن أنا أستأذنكم وهي يعني الآن يمكنكم أن تفتحوها لمن شئتم. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي أويس، نرجو أن تكون قد استمتعت معنا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ فؤاد أخ مصري لكنه أمريكي، نشأ في أمريكا وكبر فيها، فيعني يتحدث بالعربية وبالإنجليزية وطالب علم ما شاء الله، وحضر معي كثيرا من الدروس، وهذا من الدروس التي أراد أن يأخذها دروسا خاصة له. إن شاء الله يبارك فيك. فيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.